هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا ومضوا يبنون منهن تراثا وديارا. هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا ومضوا يبنون منهن تراثا وديارا. وألا من معشر باتوا لدى الركن حيارا. كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. أرجفوا أن بلغنا دارة المجد اقتدارا. دارة المجد اقتدارا. ماذا جنينا منهم إلا الخسارا. إلا الخسارا. أرجفوا أن بلغنا دارة المجد اقتدارا. دارة المجد اقتدارا. ماذا جنينا منهم إلا الخسارا. وملكنا مغود الليل وذياك النهارا. وغدونا أمة الكبرى وأشخاص الكبارى. يملؤون الكون تهديدا مريعا وانفجارا. هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا. وغيرنا منهن تراثا وديارا. وأنا من معشر بات لدى الركن حيارا. كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. كيف يدور الناس بالباطل والكذب جهارا. إن هذا الشرق إن يأخذ هدى الغرب حارا. هدى الغرب حارا. ولقد سموا حضارات لديه وازدهارا. لديه وازدهارا. شرق إن يأخذ هدى الغرب حارا. هدى الغرب حارا. ولقد حضارات لديه وازدهارا. هدم كبر معالينا جدارا فجدارا. ويرى أخلاقنا رجية ودين عارا. بل خسئتم يطغى من الناس قمعا وانتهارا. هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا. ويبنون منهن تراثا وديارا. وأنا من معشر بات لدى الركن حيارا. كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. يا سعاة في سبيل الله مهلا واصطبارا. مهلا واصطبارا. إن للأبرار مهما أظلم الليل انتصارا. الليل انتصارا. يا سعاة في سبيل الله مهلا واصطبارا. مهلا واصطبارا. إن للأبرار مهما أظلم الليل انتصارا. نعبد الله ونختط حمى الإسلام دارا. نعبد الله ونختط حمى الإسلام دارا. نعبد الله ونختط حمى الإسلام دارا. هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا. ومضى يبنون منهن تراثا وديارا. وأنا من معشر بات لدى الركن حيارا. كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا.